حديث 464 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم هكر دستير خاستن نساؤكم جنكتوا بالليل بشوي إلى المسجد بومزقفته يعني رخصتش وورقر دهين بهيلن بشوي قصد مزقفته بكن فأذنوا لهن هن إذن بدنه ودستيريه بدنه.